بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد على ذلك، وبيان أنه شرك أكبر ناقل عن الملة، لأنه عبادة من أجل العبادات وقربة من أفضل القربات المالية، فصرفه لغير الله شرك، كمن يذبح لقبر أو شجرة أو حجر أو ملك أو نبي أو جني أو لطلعة سلطان أو للزيران أو غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب من أبواب العبادات، وهو الباب التاسع في أبواب التوحيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله. والذبح عبادة، الذبح عبادة، بل هي من أجل العبادات، كما قال تعالى: فصلي لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وسينقل الشيخ عبد الرحمن الآن عن ابن تيمية كلام جيد في الربط بين عبادة الصلاة وعبادة الذبح. فالذبح فيه من العبادات القلبية، التوكل على الله وحسن الظن به، ما ليس في غيره. فمعنى ذلك أن الذبح لما كان عبادة صرفها لغير الله شرك، معناه أنك عبدت غير الله. إن ذبحت لغير الله مباشر أي عبادة حتى تعرف خطورتها تقول أنا عبدت غير الله، إن ذبحت تقول أنا عبدت غير الله، استغثت تقول أنا استغثت بغير الله، يعني عبدت غير الله. فهذه تكون كما قال الشيخ شرك أكبر ناقل عن الملة، يعني من ذبح لغير الله يرتد ويكون حكم الوثنيين وعباد القبور وعباد الأوثان، سواء ذبح للقبر كما قال، أو ذبح لشجر، أو ذبح لحجر، أو ذبح لملائكة أو أنبياء أو جن، أو حتى ذبح تعظيما للحي، فإن التعظيم الحي يعتبر من باب الشرك. معنى طلعة سلطان، يوجد بعض الناس إذا أتى السلطان أو أتى شخص معظم يذبحون بحضرته، لطلعته يذبحون له، وهذا يخفى على كثير من الناس، هذا يعتبر نوع من الشرك الأكبر. بعض الناس الآن في قبائل الجهل إذا جاءهم شخص عالم ولا معظم ما يذبحون إلا بحضوره تعظيما له. وأيضا السلطان، وذكرنا القصة الشهيرة اللي حصلت في الرياض، يدل على أن الشرك أنه يخفى، وهو في عام 76 و300 ألف، لما قدم الملك سعود من رحلة خارجية طويلة، قام بعض الناس وأتى ب15 ناقة وعقلها ما بين بركها ما بين المطار ووسط الرياض، وانتظر، فإذا مر موكب الملك من عند الناقة نحرها تعظيما له، ثم الأخرى ثم الأخرى إلى. فكان هذا في حياة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، فغضب وأمر بإحراق الإبل كلها ما تؤكل، مع أن الناس كانوا في حاجة، لكن هذه أهلت لغير الله، وأمر بتعزير الرجل، وأمر العلماء وطلاب العلم أن ينبهوا الناس أن هذا نوع من الشرك، وأيضا خاطب الملك هل هو على علم بهذا الشيء وأنه لا يتكرر يعني. ولكن أيضا بعد ب4 سنين تكرر في المدينة النبوية، ذهب إليهم الملك سعود نفسه، فوجد من بعض الجهال من فعل هذا، ينحرون بحضرته أو أمامه أو أمام موكبه تعظيما له. وهذا موجود في كل البلاد الآن، يلاحظ حتى لا زالت موجودة للآن، إذا مر الملك أو مر السلطان أو المعظم ينحرون أمامه تعظيما له. والزيران اللي نعرفها نحن اصطلاحنا للزيران هذا نوع أيضا من الجن، كذلك السحرة يأمرونك أن تذبح ديك أو تذبح أرنب أو تذبح شيء، كل هذا يعتبر من الشرك، من عبادة غير الله، سواء كان الذبيحة للحم، لأن الذبائح تختلف، في ذبائح قربة مثل ذبيحة الأضحية أو الهدي أو العقيقة أو النذر وغيره، فلو كانت قربة وذكرت عليها اسم الله ولكن ما نويتها لله، أو كانت ذبحت للحم، ذبحت لأجل اللحم، سواء سميت عليها الله أو لم تسمي عليها الله، فإن العبادة غير الاستعانة. بسم الله الرحمن الرحيم هذه استعانة بالله، مثل البسملة عند القراءة. فكونك أنت تذبحها لهؤلاء حتى لو ذكرت عليها اسم الله هي لا تحل، هي باطلة. ولذلك يقول بعض العلماء ومنهم ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول لو أن رجل ذبح لله ولكن قال باسم المسيح، ورجل آخر ذبح لغير الله ولكن قال باسم الله، أيهم أشد؟ ذبح لغير الثاني، مع أنه قال باسم الله وذكر اسم الله عليها لكنه عبد غير الله، والأول استعان بغير الله. والعبادة أشد، إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة حق الله الخالص. وعلي رضي الله عنه في وقته لما تعاقر الأعراب وتنافروا، كل واحد يقول أنا أفضل منك وأنا أطيب منك، وهذا ينحر وهذا ينحر حتى ينقطع أحدهم، أمر علي رضي الله عنه بإتلاف الإبل كلها وإحراقها، وقال هذه لا تؤكل، هذه ما أهلت إلا أهلت الفخر. وكان أحدهم والد الفرزدق أو جده، أظنه والد غالب، لأن جد الصحابي اللي هو كان يشتري المؤودات، جده إذا أراد أحد يدفن من بنته قال أنا أفتديها منك ويعطيه كأنها أمه ويعتقها، فيقال أنها أعتق 15 مؤودة أو أكثر من ذلك. هل يتصور في الذبح لغير الله أن يكون شرك أصغر؟ هل يتصور صورة أن يكون شرك أصغر الذبح لغير الله؟ لكن يسمى شرك أصغر، وهو الباب اللي بعده، الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال هل فيها وثن من أوثانهم أو عيد من أعيادهم؟ لو ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فهذه من وسائل الشرك الكبار. لكن هل يقال أنها بدعة أو يقال أنها أشرك شرك أصغر؟ يعني هل جاء في الأدلة تسميتها شركا هذه، أو تكون مثل الدعاء، مثل الصلاة لله في أماكن الأوثان هذه؟ التعريف اللي نحن ذكرناه في أول كتاب هو ما جاء في الأدلة تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لم يصل إلى التنديد، اتخاذ ند مع الله. بدعة إلا أن يكون فيه تعلق وانجذاب ميل، بس ما هو إلى حد الندية، أقل من الندية تنتقل من بدعة إلى شرك أصغر. ما يمكن قول بأن المعصية لأنه سبب النهي مخالفة المشركين، لو هو واحد فعل لكنه تشبه به تخفي دار معصية. أيه. هو حتى الشرك يسمى معصية كبرى، يعني أكبر الكبائر، لكن في اصطلاح الاصطلاح هل هو شرك أصغر؟ ها؟ الذبح رياء. لا، الذبح للضيف ما في شيء، لكن لو كان يرائي في الذبح شرك أصغر، يرائي يتقرب لوجه الناس، مثل فعل هؤلاء أصحاب علي، هؤلاء اللي ما أرادوا الذبح، أرادوا وجوه الناس وثناء الناس، لو كان كل مراده ثناء الناس. كذلك لو اعتقد أنه وسيلة، لو قال له أحد من ذبحت المكان الفلاني أو الزمان الفلاني فإنك ستشفى، ذبحت لله ما عنده لا قبر ولا وثن ولا شيء، لكن قال له في حدد له صفة أو مكان وقال ما تشفى حتى تذبح بهذا الشكل هو، وإن كان هذه في الغالب مرتبطة بالسحرة بالجن، إذا قال تذبح عند غروب الشمس ولا تذبح عند طلوع الشمس ولا. الأصل فيه الذبح لغير الله، الأصل فيه الشرك الأكبر، وأي عبادة من العبادات الأصل فيها الشرك الأكبر، لكن قد تأتي صور يمكن أن يقال أنها تدخل في حد الشرك الأصغر، هي كما هي الطريقة في كل أبواب التوحيد، الاعتقاد والنية تغير الحكم وإن كانت الصورة واحدة. نعم. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره، إن صلاتي ونسكي أي ذبحي والناسك المخلص لله، ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة. فالصلاة أجل العبادات البدنية، والنسك أجل العبادات المالية، فمن صلى لغير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. ومطابقة الآية للترجمة أن الله تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصلاة، وإذا تقربوا إلى غيره بالذبح فقد جعلوا له شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له نفى أن يكون لله شريك في هذه العبادات، وقوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم على قومه، فدلت هذه الآية أن أقوال العبد وأفعاله الظاهرة والباطنة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، والقرآن كله يدل على ذلك. وقوله فصل لربك وانحر يعني لا لغيره، قال شيخ الإسلام أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين. هذه في تفسير سورة الكوثر، كلام ابن تيمية هذا في مجلدات التفسير في تفسير سورة الكوثر، ونقله أيضا بتمامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه، هو كلام جيد في تفسير الكوثر، حتى في تفسير أولها وآخرها إن أعطيناك الكوثر، وفي تفسير إن شانئك هو الأبتر، وفي تفسير الآية الوسطى لهذه. نعم. قال شيخ الإسلام أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى ما أعده، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم إلى ربهم ولا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبيحة لله ابتغاء وجهه، فالصلاة أجل ما يتقرب به إلى الله، وما يجتمع العبد في الصلاة من الخشوع والذل والإقبال لا يجتمع له في غيرها كما يعرف أهل القلوب الحية، وما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب، فإنه إذا سمحت نفسه بالمال لله مع وقعه في النفس ثم أذاق الحيوان الموت مع محبته له صار بذلك أفضل من بذل سائر الأموال، فدل على أنه عبادة من أفضل العبادات. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، وقد تضمنت الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، وكذلك النسك تضمن أمورا من العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ارتباط الصلاة بالنحر أمر واضح في أن هذا يزكي وهذا يزكي، يزكي القلوب. فالنحر أولا فيه قوة، ولذلك الآن لا تفرح أن تجد أحد توكله في النحر، بل افرح أن تباشر النحر بنفسك، فإن النحر عبادة، والنحر يربي في القلوب أشياء كثيرة، فمنها أن النفوس مجبولة على حب المال، فكيف إذا تجسم المال أمامه، فكيف إذا كان محبوبا كالإبل، فلو كان عندك مثلا ناقة محبوبة لك وهي عظيمة وسمينة وسعرها عالي، ثم قربتها هدي ولا أضحية ولا نحرتها لله وباشرت نحرها بنفسك، فإنك في الحقيقة تنحر حب المال من قلبك، ما تقدم على نحر هذه المحبوبة لك إلا أنك نحرت الدنيا في قلبه، وهذا يربيك تربية عظيمة جدا. والأمر آخر القوة، بعض الناس اليوم لأنه ما يباشرون النحر يضعفون ويكون عنده ضعف، والضعف هذا يضره حتى في عبادته. فمباشرة النحر في حسن توكل، في حسن ظن بالله، وفيه يقين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينحر بنفسه، الأصل أن ينحر بنفسه، خاصة ذبائح القربان الهدي والضاحي والعقيقة والأشياء ينحرها بنفسه هو عليه الصلاة والسلام. في حجة الوداع 63 من الإبل ينحرها بنفسه. فهو كما قال عبادة من أجل العبادات، ولا ينبغي الإنسان التفريط فيها، ويستحضر فيها التوحيد والإيمان والقرب ونحو ذلك. يبقى عندنا فقط التأمل في المسألة السابقة وقراءة ما تيسر من كتب العلم في حصر الصور التي يمكن أن يقال في الذبح أنها يمكن تكون شرك أصغر، والتفريق بينه وبين البدع. الشرك الأكبر في الذبح واضح، لكن لو حصرت الصور التي قال أنها ما تبلغ التنديد، ما تبلغ أنك جعلت الله ند، أو ما تبلغ أنك صرفت شيء من العبادة لغير الله وهو من خصائص الله اللي هو حد الشرك الأكبر، فلو ضبط هذا يكون هذا جيد وتمام لهذا الباب. نسأل الله أن يفقهنا ويبصرنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.